السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فدائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وحديثنا هذه الليلة سيكون حول سورة المائدة. سنتكلم عن سورة المائدة، هذه السورة العظيمة والتي هي من آخر ما نزل، كما جاء في الحديث عن أو في الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه، وما وجدتم فيه حراما فحرموه. ذلك أن القرآن كانت الآيات أو بعض الآيات تنزل فتنسخ ما سبقها من الآيات. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كما قال جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن ينسك إياه. فالقرآن كان مرة تنزل يعني آية ثم بعد ذلك تنسخ، بمعنى تنسخ، إما تنسخ يعني تلاوة تروح قاعد ذيك الآية يعني ما يعني لا لم تحفظ، كما قيل أن سورة البينة كانت تعدل سورة الأحزاب حتى يعني نسخت منها الآيات حتى صارت على ما هي عليه الآن، وهذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك آيات كانت تنزل ثم يعني هي بقيت تلاوتها باقية ولكن حكمها نسخ، يعني لا يعمل بها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه وقعت على الصحابة كالصاعقة، شق عليهم ذلك، لهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرتنا، يعني استطاعوا أن مثلا يصلوا ويصوموا ويفعلوا ويفعلوا، ولكن هذه شقت عليهم، وهو حديث النفس، حديث النفس. حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني: قولوا سمعنا وأطعنا، يعني لا تردوا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآيات. فهذه الآية قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، احنا نقروها وهي يعني لا تزال في القرآن، ولكن حكمها منسوخ، معنى حديث النفس لا يحاسب الله جل وعلا به. إذن فالقرآن كان ينزل لأن الشرع كان يأتي بالتدريج، حتى لما يعني أكمل الله جل وعلا دينه، وهذه الآية موجودة في هذه السورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا خلاص يعني النسخ يعني ما بقاش. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يجمع القرآن في مصحف واحد، لأنه كان ينسخ، ولكن بعد وفاته خلاص الوحي انقطع، فما كان موجودا لا يتغير، وهو الذي هو موجود بين أيدينا الآن. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها يعني: سورة المائدة من آخر ما نزلت، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه، يعني ليس منسوخا، وما وجدتم فيه حراما فحرموه. وسميت بسورة المائدة لذكر قصتها، يعني ما حدث لعيسى بن مريم مع الحواريين وهم أصحابه صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم عليه السلام نبي الله، يعني لما قال الحواريون يعني قالوا يا عيسى بن مريم، أو يعني طلبوا منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، أن يدعو الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء. فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا الله عز وجل: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عندا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إلى آخر يعني ما حدث. الشاهد أن هذه القصة لم تذكر في غيرها من السور، لهذا سميت بسورة المائدة. والعلماء سموها باسم آخر وهي سورة العقود، سموها بسورة العقود. هي اسمها الذي يعني انتشر على لسان الصحابة رضي الله عنهم وهو اسم توقيفي هي سورة المائدة. ولماذا سميت بسورة العقود؟ لأنها افتتحت بهذا المعنى العظيم، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وليس لذلك فقط، ولكن لو تدبرنا في هذه السورة نجد أنها مليئة بالعقود والمواثيق، هذه سورة المائدة. فمدار هذه السورة كلها من أولها إلى آخرها على الوفاء بالعقود، سواء من ذلك ما اتصل بتوحيد الله، لأن هذا يعني العقد يكون بين الإنسان وربه ويكون بين الناس يعني مع بعضهم البعض. فأعظم عقد هو عقد التوحيد. فأنت لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهنا كأنك عقدت مع الله، درت مع الله عز وجل عقد. وهذا العقد هو عقد الإسلام، بهذه الكلمة كلمة التوحيد دخلت في الإسلام وتعقدت مع الله. على ماذا؟ على الإسلام. والإسلام ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن خلاص، الآن لما قلت لا إله إلا الله، هذا أعظم عقد تعقده في حياتك كلها، وأعظم صفقة تكون بين اثنين. هذه هي الصفقة، أن تعلن بأنك لا تعبد ولا تستسلم ولا تتحاكم ولا تحكم إلا الله جل وعلا. لا تؤمن بأحد أو لا تؤمن بأحد ربا ولا مشرعا ولا إلها إلا الله. وهنا سنبين يعني في هذه السورة أنه جاء هذه المسألة، يعني مسألة التشريع والتحكيم والتحاكم، كما جاء كذلك في السورة التي قبلها وهي سورة النساء. فأعظم العقود هو عقد التوحيد. ثم بعد عقد التوحيد شرائع الإسلام كلها عقود. فالصلاة عقد، أنت عقدت مع الله أنك تصلي له 5 صلوات في اليوم والليلة، وكذلك الصيام والزكاة، وهذه كلها عقود وجب الوفاء بها. أركان الإسلام كذلك التي ذكرتها عقود، البيع والشراء عقود، يعني عقد البيع وعقد الشراء. كذلك النفوس، يعني التحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا كذلك من العقود. وهذا كله حفظ الأموال والتحاكم إلى شرع الله، هذا كله يجب الوفاء به والحفظ عليه والقيام به وتأديته. كل هذه جاءت في هذه السورة الكريمة مع التأكيد على أن الله قد أخذ علينا العهد والميثاق أن نوفي بهذه العقود ونقوم بها حق القيام. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم بدأ الله جل وعلا بعد ذلك بقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي يعني كما قال جل وعلا يعني في سورة الأنعام: من الضان اثنين ومن المعز اثنين، يعني بهيمة الأنعام هي الخروف والمعز والإبل والبقر. فهذه كلها أحلها الله جل وعلا. هنا ينكر على المشركين الذين حرموا ما أحل الله، فهذا يعني داخل في التشريع أن يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. فالله عز وجل قال: أوفوا بالعقود، ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى مما تلي من قبل مما حرم، وكما سيأتي في هذه السورة كذلك حرمت عليكم إنما حرم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة إلى غير ذلك مما بين الله جل وعلا تحريمه. فالله أحل لنا بهيمة الأنعام، فلا يجوز لأحد أن يفتري على الله الكذب، أن يفتري على الله الكذب بأن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويحرم شيئا لم يحرمه الله، لأن هذا يخالف العقد الذي بينك وبين الله جل وعلا، وأنه لا يحق لأحد أن يحلل ويحرم إلا الله، وهذا مقتضى كلمة لا إله إلا الله. فأنت إذا قلت هذه الكلمة فقد رضيت بالله حكما، إن الحكم إلا لله. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يكون مشرعا مع الله، يعني هذا التوحيد فيه توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية والرضا بحكم الله، هذا داخل في توحيد الربوبية. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا آمين البيت الحرام، كل ذلك لأنه إخلال بالعقد الذي بينك وبين الله، وهو كذلك هنا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما جاء في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى غير ذلك مما توسع فيه المشركون من التحليل والتحريم، وصاروا يفترون على الله الكذب. وهنا في سورة المائدة كذلك في آخر السورة يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن فهذا كله بيان أنه ما ينبغي للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأن يحل ما حرم الله. فهذه الأشياء التي افتريتموها على الله جعلها الله وما أذن لكم بأن تجعلوها، فلا يحل لكم أن تفتروا على الله الكذب. ولهذا قال بعد ذلك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآيات التي بيّن الله جل وعلا فيها ما حرم على المؤمنين. فهذه هي المحرمات، فإياكم أن تفتروا على الله، كما قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا القول على الله بغير علم قرنه الله جل وعلا مع الشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم وأكبر الكبائر. ولما ذكر المحرمات الله عز وجل هنا لما ذكر المحرمات بين ما يحل لنا من الأطعمة والأنكحة، فقال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، هذه حرام، إذن ما هو الحلال؟ يسألونك ماذا أحل لهم، قل حل لكم الطيبات، يعني جميع المأكولات الطيبة حلالا، جميعها حلال لنا، يعني جميع الطيبات أحلها الله. ولهذا يقول الفقهاء أن الأصل في الأشياء يعني في هذه المأكولات الإباحة، إلا ما دل الدليل على أنها تحرم فهذا يحرم، وإلا الأصل فيها الإباحة. لهذا قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات. وهذا ثم ذكر المنكوحات، يعني أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى آخر الآيات. ثم قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يعني هنا يحل للمسلم أن يتزوج مع الكتابية، سواء كانت يهودية أو نصرانية، ولكن بالشروط كما قال جل وعلا: محصنين أو محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي تكون هذه الكتابية ملتزمة بدينها ولا تكون زانية، وكذلك لم تتخذ الأخدان، يعني ليس من عادتها أن تتخذ يعني الأصحاب الذين يعني تكون معهم، بل تكون طاهرة في عرضها. هذا يعني مما اشترطه الله عز وجل في جواز الزواج مع الكتابية. ثم ذكر سبحانه وتعالى الطهارة، ثم ذكر بعد ذلك الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا كذلك عقد يجب عليك أن تلتزم به في الحر والبرد، يعني عن الطهارة، وفي العسر واليسر، وفي المنشط والمكره. وكذلك ذكر الغسل من الجنابة: وإن كنتم جنبا فتطهروا. فهذا كذلك عقد يجب الوفاء به. وبعدما انتهى سبحانه وتعالى من هذه المقدمات اليسيرة التي تمثل نماذج لهذه العقود التي بين العبد وبين ربه، يقول الله عز وجل، وهنا يعني ننتبه للتأكد أن هذه الصورة صورة العقود وصورة المواثيق، يقول سبحانه بعد آية الوضوء لهذه الأمة، يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. هذا ميثاق يعني عقد، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن أبرمتم عقدا مع الله عز وجل بدخولكم في الإسلام، فعليكم بالسمع والطاعة. وقد اعترفتم بأن بينكم وبين ربكم عهدا وميثاقا، فإياكم أن تخلوا بهذا العهد والميثاق وقد قلتم معترفين سمعنا وأطعنا. فنحن نطالبكم بمقتضى هذا الاعتراف بالسمع والطاعة، فالله عز وجل يطلب منا هذا. وذكر الله عقدا عظيما جاء في سورة النساء وجاء هنا كذلك، وهي قوله سبحانه يعني بعد هذه الآية قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهنا الصورتان هذان الصورتان متتابعتان وجاءت فيهما هذه الآية. هذا من العقود يعني القسط والعدل، من العقود التي تهتز عندها النفوس الضعيفة. يقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم عداوة وبغض قوم أن لا تعدلوا فيهم، حتى ولو كان هؤلاء القوم من اليهود. لو كان يجي واحد يهودي واحد مسلم يختلفان ويتحاكمان إليك ويكون الحق لليهودي فتعطيه الحق، هذا هو الإسلام وهذا هو الشرع الذي أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن بمعنى عداوة، شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وفي آية النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدان أو الأقربون، حتى ولو على نفسك يجب أن تحكم بالحق. إذن ثم انتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى العهد الذي أخذ على بني إسرائيل، يعني انتهى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حد الآن الكلام موجه إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاقه، عود أقينا الميثاق، أوفوا بالعقود، واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به. وهنا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. لتأكيد ذلك العهد قال سبحانه: وقال الله إني معكم. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، ولكن بشرط: إذا قمتم بهذا العهد، يعني الله عز وجل مع بني إسرائيل يعني بتأييده ونصره لهم، بشرط قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ف فمن تولى وتجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فماذا فعل اليهود؟ هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل. فبماذا قابل بنو إسرائيل واليهود هذا الميثاق؟ قابلوه بالنقض، فنقضوا العهد كما قال سبحانه في الآية التي بعدها: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فالله عز وجل أنزل عليهم التوراة ولكن غيروه وبدلوه وحرفوه، كما قال في هذه الآية: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا، أي نسوا نصيبا مما ذكروا به، فنسوا شيئا من الشرع الذي أوحي إليهم وأنزل عليهم. ولا تزال يا محمد، يقول الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. نعم تفضل. إذن قلنا قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات، أو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي يا محمد لا تزال تطلع على هؤلاء الذين يخونون وينكثون العهد إلا قليلا منهم، يعني إلا فئة قليلة من اليهود ممن لم ينقضوا العهد. وهذا من عدل القرآن أن هناك جماعة من اليهود لم يحصل منهم شيء، فقال سبحانه في حقهم: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم انتهى من اليهود. إذن في الأول يعني المخاطبين أو المخاطبون كان أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اليهود، ثم النصارى. فقال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. كذلك تشوف لهذا سميت بسورة العقود: أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. هم كذلك حرفوا ونسوا نصيبا مما ذكروا به وشيئا مما شرع الله عليهم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من أسباب العداوة والبغضاء في الأمة أن يدعوا شيئا من العهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه. هذا نأخذ منه العبرة، كما رأينا أمس لما تكلمنا عن قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قلنا أن الإنسان يأخذ العبر من الأمم السابقة، فالله عز وجل جعل يعني في النصارى قال: فلما نسوا حظا، قال: فنسوا حظا مما ذكروا به. فالنتيجة ماذا كانت؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فكذلك أنتم أيها المسلمون إذا تركتم ما أمركم به الله جل وعلا فهذا يكون سببا لوقوع العداوة والبغضاء، كما قال هنا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم بعد ذلك، وهنا يعني لفتة وهي: بماذا يذكركم؟ يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اليهود، ثم النصارى. أحسنت. سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وهم المسلمون. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ممن ذكر، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فهنا المخاطبون في الأول المسلمون، ثم اليهود، ثم النصارى، ثم الله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب بعد ذلك جميعهم أو جميعهم. يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم ذكرت هذه السورة العظيمة قصة موسى عليه السلام. بعد ذلك ذكر قصة موسى عليه السلام وتبين كيف أن بني إسرائيل كانوا لا يوفون بالعهود وكانوا يخذلون أنبياءهم في أحلك الظروف وأشد المواطن. يعني عند الحاجة إليهم وحاجة الأنبياء إليهم هم كانوا يخذلون أنبياءهم. وهذا عند قوله جل وعلا: وإذ قال الله وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وميثاق إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أو نعم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني موسى عليه السلام يعرض عليهم أو يعرض عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة حتى يكون لهم ملك ويكون لهم دولة ويكون لهم شأن. فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فماذا قالت بنو إسرائيل لموسى؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنحن نريد، يعني معنى كلامهم هذا، نريد بلدا على طبق من ذهب وليس عندنا استعداد أن نجاهد أو أن نقاتل، نريد دينا أو لا نريد أن تسيل منا الدماء، فنحن أطعناك واتبعناك ولكن يعني ما لا نريد مشاكل، احنا تبعناك هذه قاتل ما يعني يذهب أنت وربك فقاتل، عندما تفتحون أنتم هذه البلاد فنحن ندخل. فهذا هو دين اليهود، مخالفة أنبيائهم وخذلانهم. ثم قال جل وعلا أنهم ليسوا كلهم على ذلك، فقال: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقال بعض المفسرين أن هذان الرجلان هما موسى وهارون عليهم السلام. فهنا يعني قالوا، يعني قال اليهود قالوا بعد ذلك، قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. يعني خلاص احنا يعني عندما تفتحون نحن ندخل، أما أن نذهب معكم فهذا لا. فافتحها لنا يا موسى، وإذا انتهيت أنت وربك من فتحها بلغنا نأتي. فهنا غضب موسى عليه السلام غضبا شديدا ودعا عليهم، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنا نحكم في نفسي وأملك أخي هارون، لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال: فإنها، وهذه هي العقوبة، يعني بماذا عاقبهم الله عز وجل؟ قال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. فهذه عقوبة إعراضهم عن الدخول، فجعل الله عقوبتهم بأن لا يدخلوا وأن يتيهوا في الأرض، فتاهوا في أرض سيناء، يعني صحراء سيناء، تاهوا فيها لمدة 40 سنة. يعني تصور 40 سنة وهم تائهون، ليس لهم موطن وليس لهم بلد يذهبون إليه، وهذا ليس 4 أيام أو 4 أشهر أو 4 سنوات، ولكن 40 سنة يخرجون من الصباح يدورون في هذه الصحراء القاحلة ثم يعودون في الليل إلى المكان الذي خرجوا منه 40 عاما، يعني في التيه كأنهم في متاهة، ومنها يقال المتاهة. تعرفون المتاهة؟ معنى المتاهة، نعم، اللابيرانت، نعم، هو المتاهة، نعم، كي يدخل ما يعرفش من يخرج، هذه المتاهة. فهنا الله عز وجل كتب عليهم التيه، وهذا التيه هؤلاء بقوا 40 عاما عقوبة لهم من الله. ومات موسى وهارون عليهما السلام، ماتوا في التيه، ماتوا في هذا التيه، في أرض التيه. وأرض التيه هي الأرض التي أنزل الله عليهم فيها المن والسلوى كما جاء في سورة البقرة. إذا نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نواصل مع هذه السورة لنبين ما جاء فيها من وجوب الأخذ بالعهود والمواثيق